بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينهي الفصل الأول من عقيدته العقيدة الواسطية بهذا الختم، وهو أن من تدبر، وهو أن هذا الباب في كتاب الله كثير. وإن كان المؤلف رحمه الله يريد أن الأدلة على صفات الله عز وجل، أو أن ورود أسماء الله وصفاته في كتاب الله كثير، فهذا حق لا شك فيه. وإن كان يريد الأدلة على الإيمان بالله وتوحيده، وهو ما ابتدأ به عقيدته، فهذا لا شك أيضا أنه حق. وذلك أن الله سبحانه قد مضت سنته في خلقه وأمره، وهو الذي له الخلق والأمر، أنه متى اشتدت حاجة الناس إلى شيء فإن الله عز وجل ينعم به أكثر. واعتبر في هذا بحاجة الناس إلى الطعام وإلى الماء وإلى الهواء، كيف لما كانت حاجة الناس إليه عظيمة فإن الله سبحانه وتعالى أنعم به كثيرا. وكذلك الأمر فيما به حياة القلوب، إن كان ذلك كذلك فيما به حياة الأبدان، فكذلك الأمر فيما به حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فإن صلاح الأرواح وحياة القلوب إنما هي بهذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كانت حاجة الناس في إيمانهم وتوحيدهم وحياة قلوبهم، بل وحتى في صلاح معاشهم، مبنية على تعظيم الله سبحانه ومعرفته والتعبد له، فإنه قد كثر في كتاب الله ذكر أسمائه وصفاته وحقوقه على عباده. ولذا قل أن تجد آية لم تشتمل على اسم أو صفة للباري جل وعلا، فهذا يدلك على أن هذا الأمر من أعظم ما تحتاجه النفوس، أن تعرف ربها وأن تعرف خالقها وأن تعرف معبودها الذي تتأله له وتتعبد وتخضع وتحب وتخاف وتعظم. فأي علم يفوق هذا العلم في الأهمية؟ وما الذي يجدي على الإنسان علمه إذا كان جاهلا بربه سبحانه وتعالى؟ فهذا أعظم العلوم، وهذا أشرف العلوم، وهذا أعظم العلوم أهمية. فلذا كان الموفق هو الحريص على أن ينال حظا من العلم بالله سبحانه وتعالى من خلال آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في كتاب الله كثير، وقل مثل هذا في شقيق القرآن وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيها أيضا كثير كما سيأتي معنا في الفصل القادم من هذه العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ما أحسن هذه الكلمة، هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. دليل هذا في كتاب الله: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. الخير والهدى والنور والصلاح كل ذلك مخبوء تحت تدبر القرآن، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. هذا أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وهو أن يتدبر القرآن بقصد طلب الحق وبقصد الوصول إلى الرشاد والهدى. ومن كان كذلك فإنه واصل إلى الحق ولا بد. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: منهم من كان طالبا للهدى من القرآن، يعني تدبر القرآن ونيته وقصده الوصول إلى الحق والنور والهدى، فإن هذا موعود بأن يصل إلى الحق. الحق الذي هو ضد الباطل، والنور الذي هو ضد الظلام، شيء واحد ثابت هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. إذن الحق واحد موجود واضح يمكن الوصول إليه. الحق مثل الذهب الخالص لا يشتبه بالمغشوش عند العارف به، ولأجل هذا كان السعداء هم الذين تدبروا القرآن بقصد الوصول إلى الحق، فإذا وصلوا إليه آثروه على غيره. جماع الكمال الإنساني في معرفة الحق وإيثاره على غيره، من وصل إلى هذا كان له الكمال الإنساني وكانت له البشرى والسعادة أن يعرف الحق وأن يؤثره على غيره. إذا وصل إليه اعتقده وشد عليه بالخناصر وجمع عليه همته وقصده، لم تأخذه فيه لومة لائم وتهون نفسه في سبيل الوصول إلى هذا الحق، هذا هو السعيد الموفق. القسم الثاني: من تكاسل في طلب الحق من القرآن أو أعرض عنه. هؤلاء هم الذين قصروا في تدبر القرآن، وأسوأ منهم من أعرض بالكلية عن تدبر القرآن، وهؤلاء أهل التعاسة والشقاء. وهذه البلية لعلها أعظم البلايا في حال المسلمين اليوم، ألا وهو التقصير أو الإعراض عن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الخذلان وهذا هو الحرمان. أن يكون الإنسان مقصرا معرضا لا همة له في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ربما يقع في أمور عظيمة دون أن يشعر، وهو والله ليس بمعذور، لأن التقصير كان من قبله، فما الذي منعه من أن يطلب الحق وأن يسلك طريق العلم وهو يسير ولله الحمد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ليس الأمر معقدا، إنما أتي هذا الإنسان من قبل نفسه وأيضا من تسويل شياطين الإنس والجن، فإنهم قد قعدوا قاعدة ظلماء حالت بين القلوب وبين الهدى والنور، جعلوا الحواجز والحوائل والستور بين الناس وبين تدبر كتاب الله عز وجل، فتجد أنهم يؤصلون ويكررون على الناس أن القرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق هو الذي جمع كذا وكذا وكذا في شروط لعلها لا تجتمع في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر معنى هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة. عند ذلك عزلوا القلوب عن أن تستفيد اليقين من وحي رب العالمين، وحين ذلك فحدث ولا حرج عن تخبطها في أنواع الضلال. يقرؤون القرآن نعم، ولكن للبركة ولتحصيل الختمة وربما للتأكل به، يقرؤونه لأجل الأجر، وربما قرأوه في المقابر وعلى الأموات، هذا حظهم من القرآن لا أكثر، يهتمون به من جهة إقامة حروفه نعم، كما قال ابن القيم رحمه الله هذا وهم حرفية التجويد أو صوتية الأنغام والألحان، عناية فائقة بتحقيق الحروف ومخارجها وما يتعلق بالتجويد، أو تحسين الأصوات وتلاوته على أوزان معروفة، هذا الذي ينبغي أن يعتنى به في القرآن فحسب. أما أن يتلى القرآن بقصد أن يكون شفاء للصدور وأن يكون الوسيلة لنيل الحق، فهذا شيء غريب عند هؤلاء، يحذرون ويحذرون من ذلك أشد التحذير، حذار من أن تعمل قلبك وعقلك في فهم هذا القرآن، لأن هذا أمر مستحيل على غير المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق هذا أعز من الكبريت الأحمر في هذه الأمة. وبالتالي من خاض في القرآن من جهة التأمل والتدبر والتفكر فإنه هكذا يقولون إما مجنون أو زنديق، فماذا بعد ذلك يا ترى؟ لا عبرة بالوصول إلى الحق، لا عبرة بالقرآن في الوصول إلى الحق، ولا مطمع في أن يفهم القرآن الشيء الذي يتلوه، وهذا كما أسلفت أس الضلال، وهذا أصل الانحراف عن الحق عياذا بالله. إن إقامة حروف القرآن أمر حسن لا شك فيه، ولكن الأهم والأوجب إقامة حدوده، أن يحرص الإنسان على تدبره. لو جهل الإنسان ما يتعلق بأحكام التجويد أو قرأه وصوته فيه ليس بحسن لا يأثم، لكنه لو أهمل تدبر القرآن فإنه آثم، تارك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. والله جل وعلا حث على تدبر كتابه وأنكر إهمال ذلك، الله جل وعلا جعل تدبر القرآن الغاية والحكمة من إنزاله، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يدبروا القول؟ إذن هذا هو القصد الأعظم والأهم، وهو أن يعرف الإنسان ما يقرأ في كتاب الله، بمعنى أن يقرأه متدبرا متعقلا متفكرا، ثم يبني بعد ذلك اعتقاده وقوله وعمله بناء على هذا التدبر والتفكر. أما خلاف ذلك فلا شك أنه انحراف، ولا شك أنه ضلال. ربما تجد المضحكات المبكيات في حال هؤلاء المهملين لتدبر كتاب الله عز وجل، ربما وجدته يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. قال ميمون بن مهران رحمه الله: رب تال للقرآن يلعن نفسه، يقرأ قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم. ولذا انظر في أحوال الناس، تجده حريصا على تلاوة كتاب الله، يقرأ يقرأ ويختم ويكثر من تلاوة القرآن، وفيما يقرأ نهي الله عز وجل عن أكل الربا، وإيذانه بحرب منه سبحانه وتعالى لمن لم يدع أكل الربا، وأمواله في حساب بنكي بالفوائد. بل ربما وجدت في ضريح أو مسجد فيه قبر يستغاث به وينذر عنده ويطاف به، ومكتوب في أعلاه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عجيب والله حال هؤلاء الناس، ما أقربهم مما بين الله عز وجل من حال الضالين، كمثل الحمار ماذا يفعل؟ يحمل أسفارة، فهل ينتفع بها؟ لا ينتفع بها. حالهم كحال الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. إذن الحق الذي لا شك فيه، وطريق الأنبياء والمرسلين والسابقين الأولين ومن تبعهم من المفلحين، هو الحرص على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. احرص على أن تتدبر وتتفكر وأن تفهم ما تتلو. سبحان الله، ربما تجد إنسانا يقرأ القرآن 30 سنة، 40 سنة، 70، 80، يقرأ مثلا سورة الفلق كل يوم ويكررها مرات، وما حدث نفسه ولو مرة أن يعرف ما معنى هذه الكلمات، ما معنى فلق، ما معنى غاسق، ما معنى وقب، وقل مثل هذا في بقية السور. سبحان الله، ألا همة في النفس إلى معرفة معنى كلام الله عز وجل؟ عجيب هذا التقصير الذي ربما يكون إعراضا والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا من أسباب ضيق العيش، كثير من الناس عيشه ضيق، ولو فتش في نفسه لعلم السبب. هذا كلام الله، وكلام الله حق. من أعرض عن كتاب الله عز وجل، أعرض عنه في التدبر أو أعرض عنه في العمل، فإن له معيشة ضنكة. ربما أتيت يا عبد الله من هذا الباب. إذن الخير والتوفيق والسعادة والرزق في الدنيا والآخرة كلها ثمرة من ثمرات تدبر كتاب الله عز وجل، ثم العمل به، أن تطلب الحق فتعرفه فتؤثره على غيره. هذا صنف. الصنف الثالث هم الذين تدبروا القرآن لكن ليس طلبا للهدى والحق. طلب القرآن لا للهدى وإنما للهوى، وفرق بين الأمرين. من عكف على القرآن يتأمل وينظر ويتعرف ولكن ليغالب به الأقران ولينتصر به على خصمائه بغض النظر أكان على حق أو على باطل، يريد أن يتباهى وأن يسمع بنفسه، فمثل هذا لا شك أيضا أنه محروم. لا بد من اجتماع الأمرين، لا بد من أن تكون متدبرا للحق والهدى والنور وهو وحي الله عز وجل مع قصد الوصول إلى الحق. أما إن تدبرت القرآن وأنت لا تقصد هذا فإنك لا توفق ولا تهدى. الحق يا إخوتاه عزيز، فلا يقبل إلا على من يقبل عليه، ولا يفوز به إلا من طلبه وقصده. انتبه لهذا الأمر، الحق عزيز، الحق لابد أن تطلبه وأن تقصده حتى يقبل عليك وحتى تفوز به. إذن لابد من الأمرين. وبلية أهل الضلال والبدع كانت من حرمانهم الأمرين، وذلك تقصير منهم وإعراض. أولا لم يتدبروا القرآن، طلبوا الهدى من غيره. الهدى لا يطلب من القرآن. ما هو القرآن؟ القرآن عندهم أدلة لفظية لا تفيد اليقين، كل ما تفهمه منها، كل ما تفهمه من آيات القرآن لا يخرج عن أن يكون ضربا من التخمين، هكذا يقولون وهكذا ينص أساطينهم. إذن من أين أصل إلى الحق؟ إنما تصل إليه من الدلائل العقلية القطعية، حينما تطلب ذلك من القواعد الكلامية. الكلام أو علم الكلام هو شيء هجين أرادوا به أن يوفقوا بين الوحي والفلسفة فخرجوا بهذا الأمر. القرآن وفلسفة اليونان خلطوها فأنتجوا من هذا علم الكلام. ومن أهم قواعده أن الدليل القطعي هو الدليل العقلي، أما أدلة القرآن والسنة ويسمونها الأدلة النقلية اللفظية فهذه إن وافقت عقولهم فحي هلا، وإلا فإن الحق لا يطلب منها، وإنما يتلى القرآن للبركة، وهذه الآيات لا إشكال في تحريفها وتأويلها، وإن غلب الإنسان في شأنها فما عليه إلا أن يفوض. إنما الحق والهدى يطلبان من الأدلة العقلية. ثم قد يكون منهم من يزعم أنه يتدبر كتاب الله ويتأمله، ولكن المصيبة أنه لا يريد الوصول إلى الحق، إنما يريد نصرة مذهبه والرد على خصومه الذين هم أهل السنة والجماعة، فتجده يقرأ كتاب الله فيعرض عن دلائله البينة، يعرض عن آثار السلف الذين فهموا هذا القرآن على وجهه وتلقوا هذا من مشكات النبوة بإسناد متصل، يأخذون هذا الفهم الصحيح للكتاب والسنة عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ليس عندهم همة ولا حرص على ذلك، إنما المقصود أن نتلو القرآن فنلوي أعناق النصوص حتى توافق ما نهوى. يطلبون علم القرآن للهوى لا للهدى. وأظن أني ذكرت لكم مثالا على هذا في درس ماض. عبد الجبار الهمداني مؤصل ومنظر مذهب المعتزلة، هو أعظم من نصر وهذب وأبرز علوم المعتزلة، ألف كتابا سماه متشابه القرآن، نظر في القرآن من سورة الفاتحة وإلى سورة الناس، يمر على كتاب الله عز وجل آية آية، كل آية ترد على مذهبهم ولا توافق أهواءهم فإنه يحرفها ويؤولها، يقول هذه الآية يستدل بها المجسمة أو الحشوية، ويريد أهل السنة أتباع السلف الصالح، والجواب عنها كذا وكذا وتوجيهها كذا وكذا، القرآن من أوله إلى آخره مر عليه بالكامل، فحرف وأول جميع آياته. هذا نعم تفكر في القرآن، ولكن هل كان طالبا للحق؟ الجواب لا، هذا لم يكن طالبا للحق، لم يكن متجردا في قصد الوصول إليه، فكان منه ما كان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا بد من تدبر القرآن، ولا بد من إخلاص القصد، فإذا وصلت إلى الحق كان عليك أن تؤثره على غيره، وبهذا ينجو الإنسان، وبهذا يسعد ويفوز. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الموفقين السعداء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هنا بدأ المؤلف رحمه الله بعد ختم كلامه عما يتعلق بأدلة القرآن، عطف على هذا بذكر ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومهد بهذا التمهيد قبيل ذكره جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن مرتبة السنة في المنزلة والمكانة بعد كتاب الله عز وجل، فالسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، والقرآن كلام الله جل وعلا، ولا شك أن فضل كلام الله على كلام غيره كفضله هو سبحانه وتعالى على غيره. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة والمكانة تأتي بعد كتاب الله عز وجل، وتنبه هنا إلى أن هذا التقديم أو التأخير إنما يتعلق بالمنزلة والمكانة، أما من جهة الحجية ومن جهة الاستدلال ومن جهة كون الكل وحيا من الله عز وجل فلا فرق بين القرآن والسنة، فالكل حجة، والكل واجب الاتباع، والكل وحي من الله عز وجل، الفرق فقط أن القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا فرق بين القرآن والسنة من هذه الجهة، من جهة الاحتجاج أو من جهة كون كليهما وحيا من الله سبحانه وتعالى، فلا نقدم ولا نؤخر من هذه الجهة، مع أن القرآن والسنة والحمد لله رب العالمين متفقان، شيئان متفقان مؤتلفان لا يختلفان ولا يتعارضان البتة، وهذا أمر قطعي لا يمكن البتة أن يكون ثمة تعارض بين آية وحديث، كما أنه لا يمكن أن يكون ثمة تعارض بين آية وآية أو حديث وحديث، هذا أمر قطعي، وكل من توهم خلاف ذلك فإنه مخطئ قطعا، أتي إما من سوء القصد وإما من ضعف العلم. المقصود أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم شقيقة القرآن في الحجية في الاستدلال على كل أمور الدين، على أصوله وفروعه، ما يتعلق بالاعتقاد، ما يتعلق بالعبادات ما يتعلق بالمعاملات والأخلاق، كل ذلك يستدل عليه بآيات الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين الوحيين من هذه الحيثية. وإن كان التأدب مع كتاب الله عز وجل يجعل أهل العلم يستدلون أولا بآيات القرآن ثم يعطفون بأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل المؤلف رحمه الله وكما فعل غيره من أهل العلم. بين هنا المؤلف رحمه الله أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتعبر عنه وترشد إليه وتدل عليه، وهذا من أحوال السنة مع القرآن، فإن أحوال السنة مع القرآن ترجع إلى ما يأتي. هذا ما يعبر عنه بعض أهل العلم بمنزلة السنة من القرآن، وإن شئت فقل أحوال السنة مع القرآن. أولا، أن تأتي السنة بما جاء به القرآن فتدل على ما دل عليه القرآن ولا تزيد عليه. من ذلك أن يأتي في القرآن أدلة آمرة بالتوحيد، وآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآمرة ببر الوالدين، وآمرة بإحسان العشرة للأزواج، وآمرة بالصدق، وآمرة بالبر بالناس وقول الذي هو أحسن، في نصوص كثيرة. فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به القرآن فتكون مؤيدة مؤكدة لما في القرآن، وهذا أمثلته كثيرة جدا. الحال الثانية هو أن تكون السنة مبينة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه السنة منزلة كما أن القرآن منزل، والله جل وعلا يقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فكلاهما منزلان، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الله عز وجل بين في هذه الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وتبين السنة للقرآن يرجع إلى ما يأتي. أولا، تفسير الألفاظ، من ذلك ما مر بنا قريبا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بماذا؟ برؤية الله سبحانه وتعالى. ثانيا، تبيين المجمل، إذا جاء في كتاب الله عز وجل شيء مجمل، المجمل هو الذي لا يتبين المراد به على جهة التعيين، هنا تأتي السنة فتبين وتعين هذا المراد فيكون هذا المجمل بينا. من ذلك ما أمر الله عز وجل به بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، تفاصيل أحكام الصلاة، أن تكون الصلوات ذات ركعات معينة وفي أوقات معينة، وفي تفاصيل تتعلق بالأركان والواجبات والسنن، هذا ما جاء في كتاب الله. فأين في كتاب الله أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 ركعات؟ هذا ما جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا في بيان المجمل في قوله تعالى وآتوا الزكاة، مقادير هذه الزكاة وأنصبتها وتفاصيل أحكام ذلك، وقل مثل هذا في تفاصيل أحكام الصيام وتفاصيل أحكام الحج إلى غير ذلك، هذا كله جاء بيانه في ماذا؟ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا قوله تعالى في شأن عدة المرأة لما ذكر الله عز وجل فعدتهن ثلاثة قروء، والقرء لفظ مجمل يحتمل أن يكون المراد القرء بمعنى الحيض، واللفظ أيضا يحتمل أن يكون القرء هو الطهر. فجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش قال عليه الصلاة والسلام: دعي الصلاة أيام أقرائك. فبين هنا أن القرء هو ماذا؟ هو الحيض. فكانت السنة ماذا؟ مبينة لمجمل القرآن في أمثلة كثيرة. إذن هذا من تبيين السنة لكتاب الله سبحانه وتعالى. يدخل في التبيين أمر ثالث، وهو تخصيص العموم، فتأتي أدلة عامة في كتاب الله، ويرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخصصها. فتجد مثلا في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فتأتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتبين لنا ما يخصص هذا العموم من أنه لا يقتل والد بولده. تجد أنه ماذا؟ كان حكما عاما ماذا؟ خص بهذا الحديث. تجد الله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة والدم، فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا لذلك، حيث يقول: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخصص عموم القرآن. أيضا السنة، وهو الأمر الرابع، تقيد مطلق القرآن. فالله جل وعلا يقول مثلا، يقول سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. واليد تحتمل عدة احتمالات، فمن أين تقطع هذه اليد؟ فتأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتبين أن ذلك من مفصل الكف. هذا تقييد لماذا؟ تقييد للمطلق. إذن هذه الحال الثانية للسنة مع القرآن، أن تكون مبينة لما جاء في القرآن. الأمر الثالث أو الحال الثالثة، أن تأتي السنة بأحكام زائدة على ما في القرآن. وقد علمنا أنه لا فرق في الاستدلال والاحتجاج بين القرآن والسنة، فما جاء في القرآن فعلى الرأس والعين، وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. وحينما نقول في هذه الحال إنه قد جاء في السنة ما هو زائد على القرآن، نريد من جهة الأحكام التفصيلية، وإلا ففي الجملة كل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد دل عليه القرآن. في صحيح مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد وكانت قارئة للقرآن، فأتت ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: بلغني أنك لعنت كذا وكذا. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: فإني قد قرأت ما بين لوحي القرآن فلم أجد ذلك. قال: لو كنت قرأتيه وجدتيه، ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه؟ إذن كل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في الجملة قد دل عليه القرآن. أما إذا جئنا إلى جهة التفصيل فثمة أحكام جاءت في السنة كثيرة لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وهذا لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا قريبا نهى عن الوشم ونهى عن النمص في أدلة كثيرة زادت فيها السنة على القرآن أحكاما وجوبا جزاك الله خير أو نهيا، فمثل هذه لا شك أنها حق ومقبولة وواجبة الاتباع متى ما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمة حال رابعة، وإن كان أكثر أهل العلم ينصون على هذه الأحوال الثلاث، ومن أولئك ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، فإنه نص على أن منزلة السنة من القرآن ثلاث لا رابع لها، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ثمة حال رابعة، ولكن لعل كثيرا من أهل العلم لا يذكرونها للخلاف الحاصل في ثبوتها، وهي أن تكون السنة ناسخة لما في القرآن، وهذه فيها خلاف وبحث طويل بين العلماء، وقد مر تفصيل ذلك في درس أصول الفقه. والحق أنه لا مانع يمنع من أن تكون السنة ناسخة للقرآن، سواء كانت السنة متواترة أو آحادة، ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نسخ هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن هذه أحوال أربع تبين لك منزلة السنة من القرآن، والمقصود أن ما يأتي من أدلة السنة التي سنتدارس ما جاء فيها إن شاء الله في قابل الدروس، هذه الأدلة واجب اعتقاد ما دلت عليه، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتردد في قبول شيء من ذلك بأي زعم كان وبأي علة تدعى من قبل أهل الأهواء والكلام. ولعلنا نزيد الأمر بسطا فيما يتعلق بهذا الموضوع فيما يأتي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هل رؤية الله تعالى ممتنعة في الدنيا عقلا وشرعا؟ لا، هي جائزة من جهة العقل، وإلا فكيف يطلب نبي الله ورسوله الكريم الكليم موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل؟ أفترى موسى عليه السلام يسأل ربه شيئا ممتنعا عقلا؟ وأنبياء الله عز وجل أكمل الناس عقولا عليهم الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا أمر جائز من جهة العقل، لكن بين الله سبحانه وتعالى أن هذا غير واقع، وقد فصلنا الكلام في ذلك. ويسأل عن تأويل قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، وأظن أننا فصلنا الكلام في ذلك، ما أظن أننا نحتاج إلى إعادته. هذا سائل يسأل عما يصل إلى الميت من ثواب الأعمال التي تهدى إليه. الأصل أن عمل الإنسان لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، وبالتالي لا ينبغي أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يدل عليه. وبتأمل الأدلة يلحظ طالب العلم أن الذي جاء استثناؤه من هذا الأصل هو أجر الصدقة، فإذا تصدق الإنسان عن ميت ناله ثواب ذلك. كذلك الحج والعمرة، إذا أدى نسكا عن ميت قاصدا إهداءه هذا الثواب يناله ذلك. الأمر الثالث قضاء الصوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذه أمور ثلاثة هي التي تهدى إلى الميت. وأما تلاوة القرآن وكذلك الصلاة أو الذكر أو ما شاكل ذلك من هذه الأعمال، فإن إثبات وصولها إلى الميت يفتقر إلى دليل، ولا أعلم دليلا يدل من كتاب أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالأصل هو أن يعمل الإنسان لنفسه. ولذا تأمل معي في سؤالي، والحديث في الصحيحين، حينما سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمه افتلتت نفسها فماتت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. السؤال: لما يسأل سعد هذا السؤال؟ أرأيت لو كان يريد هو أن يتصدق عن نفسه أيحتاج أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله؟ لما لا يحتاج؟ لأنه هو الأصل، فلما كان ما عداه ماذا؟ خروجا عن الأصل، احتاج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القدر الزائد عن الأصل نحتاج أن نقف فيه عند حد الوارد. ولو كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات عمه حمزة، وماتت زوجه خديجة، ومات ابنه إبراهيم، ومات أصحابه وأحبابه عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم دليلا أنه فعل أو أنه حث، ولا أعلم دليلا على أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو حث، ولا أعلم دليلا عن أحد من التابعين أنه فعل أو حث، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والله تعالى أعلم. بالنسبة للحلي الذي يكون مطليا بالذهب أو الفضة، هذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص. إذا كان القدر الذي طلي به هذا المعدن بضمه مع غيره يصل إلى نصاب، فإنه يكون محلا للزكاة، فأهل الاختصاص يعرفون إن كان هذا المطلي شيئا يسيرا وقليلا جدا، أو أنه يعني لو أنه كشط فإنه يكون جرما أو شيئا إذا ضم إلى غيره يمكن أن يكون نصابا، فإن هذا تجب فيه الزكاة وإلا فلا. هناك أسئلة تتعلق بالقدر سنتكلم عنها إن شاء الله في وقتها، بعضها يعني أسئلة تحتاج إلى محاضرة، وبعضها أسئلة قد مر الكلام فيها. هل يمكن أن تذكر أحوال السنة مع القرآن؟ ذكرناها ليس كذلك؟ قرأت في منشور كاد أبو النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رسولا، هل يجوز ذلك وما الرد عليه؟ هذا ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نقول في هذه الأمور إلا بآية أو حديث، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.